قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم، سواء كان الحج فريضة أو تطوعا، وسواء كان السفر لطلب علم واجب أو لزيارة أهل وأقارب أو لأي غرض كان، إلا بمحرم، أي إلا بمحرم أو زوج، كما جاء مصرحا في بعض روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا حكم مستقل غير السفر. ومطابقة الترجمة: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر بالرفع دائم على أن لا نافية، لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة أصله لا تسافر، ولكن الكثرة للتخلص من انتكاء الداخلين، لا تسافر المرأة جائز هذا وذلك. ويقول بعض أهل العلم: ربما يكون النفي أبلغ من النهي، أي كأنه مفروغ منه وفهم ويخبر، كأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. الحكم الأول: لا يخلون رجل بامرأة ولو في الحضر، هذا ليس بالسفر، إنما النهي عن الخلوة مطلقة سواء كان في السفر أو في الحضر. لا يخلون رجل أجنبي بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم. إذا أخذ السائق امرأة تلميذة أو مدرسة أو طبيبة إلى محل عملها ليس معهما زوج المرأة أو أخوها أو ابنها الكبير الذي يأكل أو أحد من محارمها داخل في هذا النهي، هذا ما ابتلي به بعض الناس. السائق يأخذ امرأة وحدها فيذهب بها حيث شاء، يوصلها المدرسة، يوصلها المستشفى، يذهب بها حيث شاء هي، وزوجها لا يدري أو يدري وراض عن ذلك. هذه من الأمور الاجتماعية الخطيرة التي تساهل بها كثير من الناس. وربما يشاهد امرأة تأخذ معها طفلا أو طفلة ابن سنتين ثلاثة، فالذي تخاطب السائق وتوقف والطفل تحلة قسم، ليقال معها إنسان. هذا الإنسان ما قيمته، ما قيمة الطفل، فتأخذ سيارة الأجرة إما إلى المدرسة أو إلى المستشفى أو إلى أي جهة كانت. وربما بعض المتساهلين من الأزواج عفى الله عنا وعنهم يخصص سيارة بسائقها لامرأة وهو في عمله، وهي مع السائق تتجول حيث تشاء في التكافين وفي الزيارات. هذه من الأمور الخطيرة التي ينبغي التنبيه عليها، وهي من مبادئ الدياسة، خطيرة جدا. ولكن إذا رجب معها أخوها العاقل البالغ الذي يمكن أن يحميها لو حصل شيء، أو رجب معها أخوها أو خالها أو عمها أحد الأقارب، زالت الخلوة. أما ليس معها أحد من أقاربها لا يجوز لها أن تركب، ولا يجوز للسائق الذي يخاف الله أن يأخذها معه. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ذو محرم أو زوج. وفي غير هذه الحالة لا، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه هذا الكلام، ما يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتب جنديا ليجاهد ويغزو في غزوة كذا وكذا، قال فانطلق وحج مع امرأتك قدر في الجهاد. قال ما هي خرجت فذهبت، ألحق بامرأتك فحج معها. أسكت عن الجهاد وأمره أن يذهب مع امرأته ليحج معه. إذا كان هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الجهاد عن المجاهد بعد أن اكتسب، لأن امرأته خرجت وهو لا يعرف الحكم، عندما خرجت حاجة الصحابي هذا ما كان يعرف الحكم، أمره أن يحج معها. وفي وقتنا الحاضر كثيرا ما نسأل النسوة يحضرن للحج ليس مع إحداهن محرم، وإنما يخرجن مع رجال الجيران، رجال يخرجون للحج وتخرج معهم نسوة عدد من النساء. قد يتعلم الرجل أن معهم امرأته ووالدته وهن مع الوالدة أو مع الزوجة، وهذا عذر غير مقبول، لا الزوجة تحافظ عليهن ولا الوالدة، إنما عند في الغرفة في محل السكن ممكن. إذا خرج الجميع من الذي يكون بصحبتها في طوافها في سعيها، وخصوصا عند رمي الجمرات؟ من هذا؟ الحج عمل صالح لا يعتم عليه بأنه باطل، ولكن المرأة التي تحج بهذه الطريقة خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، خروجها معصية حتى تعود إلى بيتها فهي عاصية. وعلى هذا حجها وإن كان مقبولا بحيث تثبت عنه الفريضة لكن لا يكون حجا مبرورا، لأن الحج المبرور الحج الخالص عن المعاصي والسيئات، وهي في داخل المعصية، خروجها معصية، حجها وإن كان صحيحا يسقط عنها الفريضة ولكن لا يكون حجا مبرورا طالما خرجت وحدها لا معها زوجها ولا أحد محارمها. ساق المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث وكلها في معنى واحد، إلا أن الذي ينبغي أن يبحث في الحديث الأول لا تسافر المرأة أو لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أي سفر بدون قيد في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو بريد. وجاءت أحاديث اختلفت في القيد، منها ثلاثة أيام يوم وليلة، يوم ليلة، ثلاثة أميال بريد، اختلفت هذا الاختلاف. وكيف العمل؟ قال أهل العلم العمل بالحديث المطلق لا تسافر أو بأقل القيد بريد أو ثلاثة أميال، لأننا إذا نهينا عن السفر نهيا مطلقا بدون قيد عملنا بالأحاديث كلها، وإذا قيدنا بأقل قيد بثلاثة أميال مثلا أو بريد شمل النهي عن السفر ثلاثة أيام أو يومين أو يوم وليلة سفر. لكن لو أخذنا أكثر القيود ثلاثة أيام يكون ما قبل ثلاثة أيام ما هو أقل من ثلاثة أيام غير منهي عنه، وهذا ليس هو المراد. المراد النهي عن السفر أي مسافة يطلق عليها أنها سفر، وهذه القيود كلها تلغى عقدا بالعام، لأن العمل بالعام يجعلنا عملنا بجميع هذه الأحاديث، لم نترك حديثا إلا عن النار، وإن أخذنا أقل القيود أيضا عملنا بالأحاديث كلها. مثلا يقيد المطرب بأقل القيود ببريد أو ثلاثة أميال، إذا عملنا بذلك دخل يوم وليلة، ودخلت ليلة، ودخل يوم، ودخل ثلاثة أيام، كلها صارت في منهي عنها. هكذا جمع أهل العلم ووفق بين هذه القيود، فصار العمل إما في الحديث المطلق هو الحديث الأول، أو بأقل القيود ثلاثة أميال، الميل مد البصر حتى يميل نظر الإنسان من طول النظر، حيث لا يوجد حاجب يرد بصرك، هذا ميل. وثلاثة أميال سفر سفر، ويرجع بعد أن إذا عجزنا عن تأييد وتحديد مدة السفر في أحاديث صحيحة وصريحة ليس هناك تعارض ولا اضطراب، إلا نعزل شيء من ذلك رجعنا إلى العرف، أي المسافة التي يطلب عليها في العرف أنها سفر. هذه المسافة هي التي تقدر فيها الصلاة، ويفطر فيها الصائم، ويحرم على المرأة السفر فيها بدون زوج أو محرم. هكذا لخص الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأشار إلى ذلك النووي والإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر وكثير من أئمة العلم والحديث، أشاروا إلى أن العمل هنا ليس بهذه المسافات التي اختلفت فيها الروايات، ولكن العمل تحديد المسافة بالعرف، ما أطلق عليه العرف أو ما سمي عرفا بأنه سفر لا تجوز للمرأة فيها أن تسافر وحدها.